سنة وسمي الأكبرية، فعلل تسمية هذه المسألة بهذا الاسم لما نسمعه الآن. أقرأ. لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها، ولا يعين مسائل الجد وأعالها، وأيضا فإنه جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب. وقيل إن طيب أنا نتكلم زوج أم وجد وأخت لأبوين أو أخت لأب، زوج وأم وجد وأخت، فإذا أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم ثلث المال أصبحت المسألة من ستة، من اثنين في ثلاثة ستة. إذا كان الزوج يأخذ نصف المال وهو ثلاثة، فيما تبقى ثلاثة، وأعطينا الأم ثلث المال وهو اثنان، فيبقى من أصل المسألة ستة واحد. يقول الواحد هنا ما يمكن قسمته بينه وبين بين الأخت، لأنه هو مقاسم لها، ويفرض للأخت نصيبها وفرضها وهو النصف. إذا كان نصف المال ثلاثة وأصل المسألة من ستة، فإذا أضفنا الثلاثة إلى ستة كم تصبح؟ تسعة، فتعاد القسمة. فهي تأخذ المرأة الزوج نصف المال، تأخذ الأخت نصف المال وهي أربعة، وتأخذ الأم ثلث المال ثلاثة، ويأخذ الزوج نصف المال وهو كم؟ أربعة. فيضطر إعالتها إلى كم؟ إذا جمعنا هذه الأربعة والأربعة، أربع نصيب، أربع نصيب الأخت لأن نصف المال لا سبعة وعشرين تسعة ثلاثة لأن التسعة لا نصف لها إلا بكسر، فلا تصح المسألة. ونضرب الثلاثة في تسعة من سبعة وعشرين، فأعالها، أعال المسألة إزالة سهامة، وفرض للأخت، فالعادة أنه إذا ولد جد لا يفرض مع الأخت إنما يقاسمه. فلما خرجت عن أصوله قالوا سميت أكدرية لأنها كدر أصوله، وهذه ممن فقدهم من رأى أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة. قالوا كيف تفرضون للأخت وأنكم وفي أصولكم أنكم لا الأخ لا يفرض مع الجد، إنما ينزل منزلته ويقاسمهم وهو لهم أحق، وهنا فرضتم لها، وكيف تعيدون هذه والأصل أنه لا يعان مسائل الجد؟ قال هذه من شواذ من ذهب إلى أن الجد يشارك الإخوة. اسمع الآن ما يقول عبد الله بن الشرق قيل إنه رب. قيل إن زيدا. وقيل أن زيدا كدر على الأخت ميراثها فأعطاها النصف ثم استرجعه منها. من يعطيها النصف بعد ذلك اضطر الجد يقاسم الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. يعطيها النصف ثم يسحبها منها. فقال كيف يكون هذا العمل؟ وقيل وقيل أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أقدر فأخطأ فيها، وقيل اسم المرأة أكدر، وقيل اسم زوجها، وقيل اسم السائل، وقيل لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم، وهي زوج وأم وأخت وجد، فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة، فعالت بمثل نصفها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد، وهما أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فتضربها في المسألة وعولها تكن 27. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسائل الفرائض فيها كذبهم ويتعب الطلبة. نعم. بالنسبة للأم جميع الاخوه وكان جمعه وغير جمعه كانت هاي ركنه فجاءوا من الجنون وما شقابه جمع الاخوه من جميع ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان لم يكن له ولد، إن كان له ولد يمكن أن يكون له إخوة. فإنهم إذا اجتمعوا أخذ الثلث، وإذا انفرضوا أخذ كل واحد منهم السدس. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم.